بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهمزتين من كلمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيهما سهل غنى حرم حلا، وقلت بالفتح لوائد الجلاء، خلفا وغير المكي أن يؤتى أحد، يخبر أن كان روى اعلم حضر عبد، وحققت شم في صبا وأعدمي، حامي مشت صحبة أخبر زدلني، غز خلفهم أذهبت أؤتل حزكفا، وجنسنا إنك لأنت يوسفا، وأئذا ما مت بالخلف متى، أئنا لمغرمون غير شعبة، أئنكم لغراف عن مدى، أئن لنا بها حرم على والخلف زن، آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص رويس الأصبهاني مخبرا، وحقق الثلاث للخلف شفا، صف شم آلهتنا شهد كفا، والملك والأغراف في الأولى أبدلا، في الوصل وانظر وسال سهلا، بخلفه أئن الأنعام اخترف، غوث أئن فصلت خلف لطف، أأسجد الخلاف مذ وأخبرا، بنحو أئذا أئنا كررا، أوله ثبت كما الثاني ردي، إذ ظهر والنمل مع نور زدي، رذ كسوى أولاها مدى والساهرة، ثنا وثانيها ظبا إذ انكره، وأول الأول من ذبح كوى، ثانيه ما وقعت رد الثوى، والكل أولاها وثاني العنكبا، وثاني العنكبا مستفهم الأول صحبة حبا، والمد قبل الفتح والكسر حذر، بانفق له الخلف وقبل الضم تر، والخلف حزبي لزو عنه أولا، كشعبة وغير ذو السهلا، وهمز وصل منك يا الله أذن، أبدل لكل أو فسهل واقصرا، كذا به السحر ثلا حزو البدل، والفصل من نحو آمنتم خطل، أئمة سهل أو ابدل خط غنى، حرم ومد لاح بالخلف ثنا، مسهلا والأصبهاني بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص، أن كان أعدمي خلف مليا، والكل مبدل كآتى أوتيا. شرح باب الهمزتين من كلمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيهما سهل غنى حرم حلا، وخلف ذي الفتح لوى إد الجلا خلفا. ومعنى هذا: إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، الأولى مفتوحة والثالثة مضمومة. مثال ذلك: أأنذرتهم، أئنك، ألقي المشار إليهم بقوله ثانيهما سهي الغنى حرم الحلا وهم رويس ونافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو البصري يسهلون الهمزة الثانية فيقرؤون هكذا أأنذرتهم أئنك أهلقي وخلف ذي الفتح لوى والمعنى أن المشار إليه باللام من لوى وهو هشام عن ابن عامر له الخلف بين التسهيل والتحقيق وإدخال ألف بين الهمزتين فيقرأ هكذا أأنذرتهم هذه قراءة هشام عن ابن عامر وخلف ذي الفتح لوى ابد الجلى خلفا والمعنى أن ورش من طريق الأزرق له في الهمزة المفتوحة الثانية التسهيل والإبدال وقد ورد أن التسهيل عن أهل بغداد وأن الإبدال عن أهل مصر فيقرأ ورش من طريق الأزرق هكذا أأنذرتهم مد لازم مشبع بالمد وأما ورش من طريق الأصبهاني يقرأ بالتسهيل فقط أأنذرتهم هكذا وهذا معنى قوله ابد اللوى خلف الجلى جلى خلفا ثانيهما سهي الغنى حرم الحلا وخلف ذي الفتح لوى ابد الجلى خلفا وغير المك أن يؤتى أحد يخبره ومعنى هذا في قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم في سورة آل عمران قرأها القراء جميعا بهمزة واحدة على الإخبار وقرأها ابن كثير المكي بهمزتين على الاستفهام الثانية مسهلة وهذا معنى قوله والمك أن يؤتى أحد يخبره أن كان روى اعلم حبر عد وحققت شمتي صبا ومعنى هذا في قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين في سورة نون والقلم قرأت بهمزة واحدة على الإخبار للمشار إليهم بقوله أن كان روى اعلم حبر عد وهم الكتائي وخلف العاشر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وباقي القراء قرأوا بهمزتين ولكنهم انقسموا إلى قسمين وقد أشار إلى القسم الأول بالتحقيق فقال وحققت شم في صبا ومعنى هذا أن المشار إليه بالشين وهو روح عن يعقوب والمشار إليه بالفاء وهو حمزة والمشار إليه بالصاد وهو شعبة قرأوا بهمزتين الثانية محققة فيقرؤون هكذا أأن كان ذا مال وبنين وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بهمزتين على الاستفهام الثانية مسهلة. قرأ ابن كثير ورويس أن كان، وقرأ أبو جعفر بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما أن كان ذا مال وبنين. وهذا معنى قوله وحققت شم في صبا وأعجمي حاميم، وأعجمي حاميم شد صحبة لمي غصب فهم. والمعنى كلمة أعجمي أضافها إلى حاميم في قوله تعالى لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي في سورة فصلت. قرأت بهمزتين على الاستفهام الثانية محققة للمشار إليهم بقوله وأعجمي حاميم شد صحبة، وهم روح عن يعقوب وشعبة وحمزة والكساء وخلق العاشر يقرؤون هكذا أأعجمي وعربي. ثم قال أخبر زدلني غصب الفهم حاميم شد صحبة، أخبر زدلني غصب الفهم وهم هشام وقنبل عن ابن كثير وغص الغين رمز لرويس عن يعقوب. لهم في هذه الكلمة الخلف بين إسقاط الهمزة الأولى لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي بإسقاط الهمزة الأولى على الإخبار، ولهم وجه آخر وهو القراءة بهمزتين الثانية مسهلة لرويس عن يعقوب وقنبل عن ابن كثير. وأما هشام على قاعدته الأولى له فيها ثلاثة أوجه: إسقاط الهمزة الأولى أعجمي، والوجه الثاني أعجمي، والوجه الثالث أعجمي وعربي. هذه قراءة هشام لأنه يدخل ألفا بين الهمزتين بخلف عنه كما سيأتي عند قوله والمد قبل الفتح والكسر حذر بانثق له الخلف وقبل الضم ثر. وهذا معنى قوله أخبر زدلني غصخ الفهم، أخبر زدلني غصخ الفهم. ثم قال أذهبت أتلف الزكفى ودمثنا إنك لأنت يوسفا. أذهبتم في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا بسورة الأحقاف قرئت بهمزة واحدة أذهبتم على الإخبار للمشار إليهم بقوله أتل حزكفا وهم نافع وأبو عمرو والكوفيون الأربعة. وباقي القراء قرأوا بهمزتين أأذهبتم على الاستفهام، وكل منهم على أصله في تسهيل الثانية أو تحقيقها وإدخال ألف بين الهمزتين أو عدم إدخال ألف بين الهمزتين، كل منهم على أصله عند قراءته بهمزتين أذهبتم أذهبتم أتلف السكفى ودن فلا إنك لأنت يوسفا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله دنثلا وهما ابن كثير وأبو جعفر قرأ بهمزة واحدة على الإخبار في قوله تعالى قالوا إنك لأنت يوسف، وباقي القراء قرأوا بهمزتين على الاستفهام الثانية كل منهم على أصله في تسهيلها وتحقيقها، وإدخال ألف بين الهمزتين أو عدم إدخال ألف بين الهمزتين. وهذا معنى قوله وبنتلا إنك لأنت يوسف. ثم قال وأئذا ما مت في الخلف متى إنا لمغرمون غير شعبة. ومعنى هذا أن المشار إليه بالميم من قوله متى له الخلف في الهمزة في قوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا في سورة مريم عليها السلام، له الخلف بين قراءته بهمزة واحدة على الإخبار إذا ما مت أو بهمزتين على الاستفهام. وابن زكوان ليس له إدخال ألف بين الهمزتين. وهذا معنى قوله وأئذا ما مت بالخلف متى بالخلف بين الإخبار والاستفهام. إنا لمغرمون غير شعبة. ومعنى هذا أن جميع القراء قرأوا بهمزة واحدة في قوله تعالى إنا لمغرمون بصورة إذا وقعت الواقعة، إلا شعبة قرأها بهمزتين على الاستفهام الثانية محققة أئنا لمغرمون. ثم قال أئنكم لعراف عن مدى أئن لنا بها حرم العلا والخلف جن آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص رويس الأصبهاني يخبرا. ومعنى هذا أئنكم لعراف عن مدى في قوله تعالى أئنكم لتأتون الرجال في سورة الأعراف قرأت بهمزة واحدة على الإخبار إنكم لتأتون الرجال للمشار إليهم بقوله عن مدى وهم حفص عن عاصم ونافع وأبو جعفر المشار إليهم بقوله أئنكم لعراف عن مدى أئن لنا بها حرم العلا أئن لنا بها حرم العلا. والمعنى في قوله تعالى إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين في الأعراف والشعراء أيضا قرأت بهمزة واحدة على الإخبار للمشار إليهم بقوله أئن لنا بها حرم العلا وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر وحفص عن عاصم، وباقي القراء قرأوا بهمزتين على الاستفهام في الموضع الأول والموضع الثاني وكل منهم على أصله في تسهيل همزة الثانية وتحقيقها وإدخال ألف بين الهمزتين أو عدم إدخال ألف بين الهمزتين. أئنكم لعراف عن مدى أئن لنا بها حرم العلا. والخلف زن آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص رويس الأصبهاني يخبرا. ومعنى هذا في قوله تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم بسورة طه قرأها المشار إليه بقوله زن وهو قنبل عن ابن كثير له فيها وجهان همزة القراءة بهمزة واحدة على الإخبار قال آمنتم له وقرأ أيضا بهمزتين الثانية مسهلة أهامنتم له إذا قنبل له في سورة طه وجهان الإخبار والاستفهام وهذا معنى قوله والخلف زن آمنتم طه. ثم قال وفي الثلاث عن حفص رويس الأصبهاني يخبرا. ومعنى هذا أن حفصا عن عاصم وورش من طريق الأصبهاني ورويس عن يعقوب قرأوا في الثلاثة قال فرعون آمنتم به قال آمنتم له في طه والشعراء على الإخبار حفص رويس الأصبهاني يخبرا. ثم قال وحقق الثلاثة للخلف شفا صفشم. والمعنى أن هشام عن ابن عامر قرأ بهمزتين وله في الثانية التحقيق والتسهيل بخلف عنه فيقرأ هكذا قال فرعون أآمنتم به أآمنتم به قال أآمنتم له قال أآمنتم له في طه والشعراء أآمنتم له في طه والشعراء للخلف شفا. أما المشار إليهم بقوله شفا للخلف شفا صفشم شفا صفشم وهم شعبة وحمزة والكساء وخرت العاشر وروح عن يعقوب قرأوا بهمزتين على الاستفهام الثانية محققة فيقرؤون هكذا قال فرعون أآمنتم به قال أآمنتم له في طه والشعراء. وهذا معنى قوله وحقق الثلاثة للخلف شفا صفشم. وباقي القراء قرأوا بهمزتين الثانية مسهلة وكل منهم على أصله صفشم أآلهتنا شهد كفى. والمعنى أن المشار إليهم بقوله شهد كفى وهم روح عن يعقوب والكوفيون الأربعة قرأوا بالتحقيق في الهمزة الثانية في قوله تعالى وقالوا أآلهتنا خير بسورة الزخرف. وباقي القراء قرأوا بهمزتين أيضا الثانية مسهلة. وهذا معنى قوله وحقق الثلاثة للخلف شفا صفشم أآلهتنا شهد كفى. ثم قال والملك والأعراف الأولى أبدلا في الوصل واوا زر وثان سهلا بخلفه. والمعنى والملك والأعراف في الأولى أبدلا في الوصل واوا زر المشار إليه بالزاي من زر، وهو طنبل عن ابن كثير قرأ في حالة الوصل قال فرعون وهامنتم به. وأيضا وإليه النشور وهممتم من في السماء في سورة الملك، يعني بإبدال الهمزة الأولى واوا وتسهيل الثانية بخلف عنه، يعني له في الثانية التسهيل والتحقيق. وإليه النشور وآمنتم، وإليه النشور وآمنتم قال فرعون وآمنتم به، قال فرعون وآمنتم به. هذه قراءة قنبل عن ابن كثير، وهذا معنى قوله والملك والأعراف الأولى أبدلا في الوصل واوا زر وثان سهلا بخلفه، يعني له في الهمزة الثانية التسهيل والتحقيق. بخلفه أئن الأنعام اختلف غوث، والمعنى في قوله تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى بسورة الأنعام، المشار إليه بالغين من غوث وهو رويت، له في الهمزة الثانية التسهيل والتحقيق. وباقي القراء لهم في الهمزة الثانية حسب أصولهم من تسهيل وتحقيق وإدخال ألف بين الهمزتين وعدم إدخال ألف بين الهمزتين. أئن الأنعام اختلف غوث، أئن فصلت خلف لطف في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين في سورة فصلت، هشام له فيها التسهيل في الهمزة الثانية، وله فيها أيضا الإدخال فيقرأ هكذا قل أئنكم لتكفرون، ولكن الهمزة الثانية له فيها وجهان التسهيل والتحقيق، وله الإدخال قولا واحدا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وهذا معنى قوله والخلف لطف. ثم قال أأسجد الخلاف مذ وأخبرا بنحو أئذا أئنا كررا أوله ثبت كما الثاني ردي الظهر والنمل مع نون زدي. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة الإسراء قال أأسجد لمن خلقت طيلا، ابن زكوان له في الهمزة الثانية التسهيل والتحقيق بخلف عنه، أما باقي القراء فهم على أصولهم كل منهم على أصله في التسهيل والتحقيق والإدخال ألف وعدم إدخال ألف. ثم بدأ وقال وأخبرا بنحو أئذا أئنا كررا، يريد بذلك أن الاستفهام المكرر جاء في القرآن الكريم في 11 موضعا، أولها قوله تعالى أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد بسورة الرعد، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا موضعان بسورة الإسراء. وأيضا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بسورة المؤمنون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون بسورة النمل. وأيضا إنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال بسورة العنكبوت. وفي سورة السجدة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وفي سورة الصافات أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أئنا لمدينون موضعان بسورة الصافات. وأيضا في سورة الواقعة وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وفي سورة النازعات يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. 11 موضعا في 9 سور تكرر فيها الاستفهام، وقد يكون في آية واحدة وقد يكون في آيتين كما هو الحال في سورة العنكبوت وسورة والنازعات. يقول رحمه الله تعالى وأخبر أهتد الخلاف مذ وأخبر بنحو أئذا أئنا كررا أوله ثبت كما. والمعنى قرأ بالإخبار في الموضع الأول من الاستفهام المكرر بهمزة واحدة أبو جعفر وابن عامر الشامي فيقرآن هكذا. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. إلا أن أبو جعفر يقرأ بهمزة مسهلة الثانية بينهما ألف إنا لفي خلق جديد أوله ثبت كما، الثاني ردي إذ ظهروا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله الثاني ردي إذ ظهروا وهم الكسائي ونافع ويعقوب بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد أكمل باب الهمزتين من كلمة. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر في القراءات العصر أأسجد الخلاف مذ وأخبرا بنحو أئذا أئنا كررا. أأسجد الخلاف مذ، والمعنى في قوله تعالى قال أأسجد لمن خلقت طينا قرأ المشار إليه بالميم من مذ وهو ابن ذكوان عن ابن عامر. له في الهمزة الثانية التسهيل والتحقيق، وهذا معنى قوله أأسجد الخلاف مذ. وباقي القراء كل منهم على أصله في تسهيل الهمزة الثانية أو تحقيقها، وأيضا كل منهم على أصله في إدخال ألف بين الهمزتين أو عدم إدخال ألف كما سيأتي في قوله والمد قبل الفتح والكسر حذر. أأسجد الخلاف مذ وأخبرا بنحو أئذا أئنا كررا. والمعنى أن الاستفهام المكرر في القرآن الكريم أتى في 11 موضعا في 9 سور، أولها قوله تعالى: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، بسورة الرعد. وموضعان في سورة الإسراء: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. والموضع الرابع في سورة المؤمنون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وفي سورة النمل: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وفي سورة العنكبوت: أإنكم لتأتون الفاحشة أإنكم لتأتون الرجال. وفي سورة السجدة: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. وفي سورة الصافات موضعان: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. والموضع الثاني: أإنا لمدينون. وفي سورة الواقعة: وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وفي سورة والنازعات: يقولون أإنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. 11 موضعا في 9 سور. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأخبر بنحو أإذا أئنا كررا، أوله ثبت كما. والمعنى أن المشار إليهما بقوله ثبت كما، الثاء رمز لأبي جعفر والكاف رمز لابن عامر. فرأى بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني، والإخبار بهمزة واحدة والاستفهام بهمزتين، فيقرآن هكذا: وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إلا أن أبا جعفر يقرأ بالتسهيل في الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين، فيقرأ هكذا: أإنا لفي خلق جديد. وأما هشام فله الإدخال وعدمه مع تحقيق الهمزة الثانية، وأما ابن زكوان عن ابن عامر فيقرأ بهمزتين الثانية محققة ودون إدخال بين الهمزتين. أوله ثبت كما، الثاني ردي الظهر. والمعنى أن المشار إليهم بقوله ردي الظهر وهم الكسائي ونافع ويعقوب يقرؤون بالإخبار في الموضع الثاني والاستفهام في الموضع الأول، وكما ذكرت الإخبار بهمزة واحدة والاستفهام بهمزتين، فيقرؤون هكذا: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. في سورة السجدة، وهي من المواضع التي ذكرت في الاستفهام المكرر، وهذا معنى قوله الثاني ردي الظهر. والنمل مع نون زدي ردكس. والمعنى أن المشار إليهما بقوله ردكس وهما الكسائي وابن عامر، يقرآن بالاستفهام في الموضع الأول والإخبار في الموضع الثاني في سورة النمل مع زيادة نون، فيقرآن هكذا: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون، إننا لمخرجون. قرأ بهذه القراءة الكسائي وابن عامر، وهذا معنى قوله: والنمل مع نون زدي ركس وأولاها مدى، وأولاها مدى، والمعنى أن نافعا وأبا جعفر يقرآن بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني في سورة النمل، فيقرآن هكذا: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، أئنا لمخرجون. ولكن أبو جعفر كما ذكرت يقرأ بتسهيل الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين هو وقالون كذلك. وأما ورش من طريق الأصبهاني يقرأ بالتسهيل ولكنه لا يدخل ألفا بين الهمزتين، وكذلك ورش من طريق الأزرق. إذا ورش من الطريقين يسهل الهمزة الثانية ولكنه لا يدخل ألفا بين الهمزتين، وهذا معنى قوله: وأولاها مدى. ثم قال: والساهرة ثنا، يريد بذلك سورة والنازعات، والمعنى أن المشار إليه بالثاء من ثنا وهو أبو جعفر يقرأ بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني في سورة والنازعات، فيقرأ أبو جعفر هكذا: يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، بالتسهيل في الهمزة الثانية وإدخال ألف بين الهمزتين في الموضع الثاني في سورة والنازعات، وهذا معنى قوله: والساهرة ثنا. وثانيها ظبا إذ رم كره، وثانيها ظبا إذ رم كره، والمعنى أن المشار إليهم بقوله وثانيها ظبا إذ رم كره وهم يعقوب ونافع والكسائي وابن عامر قرأوا بالاستفهام في الموضع الأول والإخبار في الموضع الثاني في سورة والنازعات، فيقرؤون هكذا: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. وكما ذكرت كل واحد منهم في حال الاستفهام في الموضع الأول له التسهيل أو التحقيق على أصله وإدخال ألف وعدم إدخال ألف في الموضع الأول والموضع الثاني بالإخبار بهمزة واحدة، وهذا معنى قوله: والساهرة ثنا وثانيها ظبا إذ رم كرا. ثم قال: وأول الأول من ذبح كوى، وأول الأول من ذبح كوى، والمعنى أن المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر قرأ بالإخبار في الموضع الأول في سورة والصافات، وهذا معنى قوله: وأول الأول من ذبح كوى. يقرأ ابن عامر في أول والصافات قالوا أإذا قالوا إذا متنا قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ويقرأ هشام أئنا لمبعوثون بخلف عنه الإدخال وعدم الإدخال. إذا ابن عامر يخبر في الموضع الأول من الموضع الأول في سورة الصافات ويستفهم في الموضع الثاني بهمزتين، وهذا معنى قوله وأول الأول من ذبح كوى. ثانيه مع وقعت رد إذ ثوى، والمعنى أن الموضع الثاني من الموضع الأول في سورة والصافات مع الموضع الثاني في سورة الواقعة قرئ بالإخبار للمشار إليهم بقوله ثانيه مع وقعت رد إذ ثوى، الكفائي ورافع وأبو زعفر ويعقوب. إذا قرأوا بالاستفهام في الموضع الأول، في الموضع الأول يقرؤون هكذا أإذا متنا أو أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. وهذا معنى قوله وهذا معنى قوله وأول الأول من ذبح كوى ثانيه مع وقعت رد الثوى. ويقرؤون هكذا في سورة إذا وقعت الواقعة وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون في سورة الواقعة، وهذا معنى قوله وأول الأول من ذبح كوى ثانيه مع وقعت رب إذ ثوى. والكل أولاها وثاني العنكبة مستفهم، والمعنى أن جميع القراء العشرة قرأوا بالاستفهام في الموضع الأول في سورة الواقعة كما قرأوا أيضا بالاستفهام في الموضع الثاني في سورة العنكبوت، وهذا معنى قوله والكل أولاها وثاني العنكبة. يقرؤون هكذا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما في سورة الواقعة كما يقرؤون أيضا في الموضع الثاني في سورة العنكبوت أإنكم لتأتون الرجال. والكل أولاها وثاني العنكبة مستفهم، الأول صحبة الحبا، والمعنى أن المشار إليه بصحبة حبا وهم أبو عمرو البصري وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالاستفهام في الموضع الأول في سورة العنكبوت فيقرؤون هكذا ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة بهمزتين، وكل منهم على أصله في تسهيل الثانية وتحقيقها وإدخال ألف أو عدم إدخال ألف بين الهمزتين، وهذا معنى قوله والكل أولاها وثاني العنكبة مستفهم الأول صحبة الحبا. ثم قال والمد قبل الفتح والكسر حجر بالفق له الخلف وقبل الضم ثر والخلف حزبي لز وعنه أولا كشعبة وغير متسهلا والمد قبل الفتح والكسر حجر بالفق والمعنى أن المشار إليهما بقوله بالفق وهو أبو جعفر يدخلان ألف بين الهمزتين سواء كانت الثانية مفتوحة مثل آهنذرتهم أو مكسورة مثل آهن لكم أو آهن هذه قراءة أبي جعفر وقالون عن نافع وكذلك أيضا أبو عمرو البصري المشار إليه بالحاء من حجر وهذا معنى قوله والمد قبل الفتح والكسر حجر بن فق يعني أبو جعفر وقالون وأبو جعفر وأبو عمرو البصري يدخلون ألف بين الهمزتين سواء كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة والمد قبل الفتح والكسر حجر بنفق له الخلف والمعنى أن المشار إليه باللام وهو هشام عن ابن عامر يدخل ألفا بين الهمزة المفتوحة والمفتوحة وبين الهمزة المفتوحة والمكسورة مثل أأنذرتهم أو أئنكم يدخل ألفا بخلف عنه وله في المفتوحة ثلاثة أوجه أأنذرتهم وله في المكسورة وجهان أئنك وهذا معنى قوله له الخلف وقبل الضم ثر والمعنى أن أبا جعفر يدخل ألفا بين الهمزة المفتوحة والهمزة المضمومة مع التسهيل فيقرأ هكذا أبو جعفر أنذرتهم إنك ألقي وقبل الضم ثر والخلف حزبي لز والمعنى أن المشار إليه بالحاء أبو عمرو البصري وقالون بي لز واللام لهشام لهم أن يدخلوا ألفا بين الهمزة المفتوحة والهمزة المضمومة ولكن بخلف عنهم قالون وأبو عمرو يقرآن أهنزل لهما الخلف في إدخال الألف بين الهمزتين المفتوحة المضمومة والخلف حزب بلز وعنه أولا كشعبة الضمير يعود على هشام إذا هشام له في صورة آل عمران المشار إليه بقوله وعنه أولا يريد قوله تعالى قل أأنبئكم قرأ هشام أأنبئكم أو أأنبئكم وله في سورة القمر وسورة الصاد ثلاثة أوجه فيقرأ هكذا أهلقي يقرأ هشام أهلقي أألقي وكذلك في سورة الصاد أنزل هذه قراءة هشام عن ابن عامر، وهذا معنى قوله والمد قبل الفتح والكسر حذر بالثق له الخلف وقبل الضم ثر والخلف خذ بي لذ وعنه أولا كشعبة وغير ذو السهلا. ثم قال بعد ذلك وهمز وصل من كان الله أذن أبدل لكل أو فسهل وقصرا. والمعنى إذا وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولام التعريف فللقراء العشرة فيها وجهان: الإبدال والتسهيل مع القصر، وقد جاء ذلك في ستة مواضع: الذكرين موضعان بالأنعام، الله في سورة يونس وسورة النمل، الآن موضعان في سورة يونس عليه السلام. فجميع القراء العشرة لهم في هذه المواضع الإبدال الذكرين مع المد المشبع ست حركات أو التسهيل مع القصر الآن. وهذا معنى قوله وهمز وصل من كاء الله أذن أبدل لكل أو فسهل وقصرا. ثم قال كذا به السحر تنا حز، والمعنى في قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر في سورة يونس، فيها أيضا وجهان: الإبدال مع المد ست حركات أو التسهيل مع القصر السحر أو السحر للمشار إليهما بقوله سنا حز، وهما أبو عمرو البصري وأبو جعفر. كذا به السحر سنا حز. والبدل والفصل من نحو آمنتم خطا، والمعنى قال آمنتم به أو قال آمنتم له في الأعراف وطه والشعراء. هذه الكلمة مكونة من ثلاث همزات قبلت الثالثة ألفا، وقد مر شرح ذلك، إلا أن هذا البيت يشير أنه لا يجوز لأي قارئ من القراء أن يدخل ألفا بين الهمزتين حتى لا تجتمع أربع ألفات، فلأجل هذا قال وخطل، يعني هذا شيء خطأ وفاسد أن ندخل ألفا رابعة. والفصل من نحو آمنتم الخطل: أئمة سهل أو ابدل فضغنا حرم ومد اللاح بالخلف ثلا مسهلا، والأصبهاني بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص. يريد بذلك قوله تعالى ونجعلهم أئمة، وقد ورد كلمة أئمة في القرآن خمس مرات، فكلمة أئمة الهمزة الأولى ليست همزة استفهام، ولكن هذه الكلمة أصلها أئمة، فنقلت حركة الميم إلى ما قبلها فصارت أئمة، وقد اختلف فيها أئمة القراءات، فقرأ المشار إليهم بقوله: أئمة سهل أود الحط غنى حرم حرم الحرى وهم رويث عن يعقوب المشار إليه بالغين رويث عن يعقوب وحرم رمز لنافع وأبي جعفر وابن كثير حلا أبو عمرو البصري قرأوا بتسهيل الثانية أئمة أئمة سهل أود الحضغنى أود يريد بذلك أنه ورد عنهم أيضا إبدال الهمزة ياء فتقرأ هكذا أئمة أينما وقعت بإبدال الهمزة ياء وقد ورد ذلك في متن الشاطبية إلا أن الشاطبية قد أسند ذلك إلى علماء النحو ولكن ورد في طيبة النشر وفي كتاب النشر أيضا أنها تبدل ياء خالصة عند أئمة القراءات إذا فيها وجهان تسهيل الثانية أو إبدالها ياء خالصة أئمة وهذا معنى قوله أئمة سهل أود الحضغنى حرم حلا أئمة سهل أود الحضغنى حرم حلا ومد اللاح بالخلف تلا مسهلا والمعنى أن هشام يحقق الهمزة الثانية ويدخل ألفا بخلف عنه فيقرأ آئمة أو أئمة أما أبو جعفر فيدخل ألفا بين الهمزتين مع تسهيل الهمزة فيقرأ هكذا آئمة وهذا معنى قوله ومد اللاح بالخلف فلا مسهلا والأصبهاني بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص والمعنى أن ورشا من طريق الأصبهاني يدخل ألفا بين الهمزتين في كلمة أئمة في الموضع الثاني من سورة القصص وأيضا في سورة السجدة كذلك يدخل ألفا ورش من طريق الأصبهاني وهذا معنى قوله والأصبهاني بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص ثم قال أن كان أعدمي خلف مريا والكل مبدل كآسى أوتيا والمعنى أن ابن ذكوان يقرأ أن كان ذا مال وبنين بتسهيل الهمزة الثانية ويقرأ أيضا أعجمي في سورة فصلت بتسهيل الهمزة الثانية وقد اختلف عنه في إدخال ألف بين الهمزتين أو عدم إدخال ألف بين الهمزتين وهذا مأخوذ من هذا البيت أعجمي أن كان أعجمي خلف مليا والخلف يدور بين إدخال ألف بين الهمزتين أو عدم إدخال ألف بين الهمزتين أن كان أعجمي خلف مليا والكل مبدل كآسى أوتيا وهذه قاعدة عامة إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وكانت الثانية ساكنة أبدلت الثانية بالجنس حركة الأولى مثال ذلك كلمة آدم أصلها أأدم فأبدلت الثانية ألفا فصارت آدم. كلمة أوتوا أصلها أؤتوا، أبدلت الثانية واوا فصارت أوتوا. كلمة إيمان أصلها إيمان، أبدلت الثانية ألفا، أبدلت الثانية ياء فصارت إيمان. وهذه قاعدة صرفية، والكل مبدل كآسى أوتيا، والله أعلم.